ضيف الاستقرار. ما العجيب أنه في شهر رمضان الماضي أتى إلى مكة وأراد أن يدخل بعض كتبه، أظن دفع شبه التشبيه أو نحو هذا، فغلفها بغلاف بأغلفة لبعض كتب ابن تيمية شيخ الإسلام، وأدخل في قرافين كثيرة. يحدثني بهذا الشيخ بكر أبو زيد، يكون وقف بنفسه على هذه الكتب تدليس هذا غلاف ابن تيمية، وفي الداخل كتب للسقاط. أما